السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، قد حثكم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم في المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن ذهب إلى المسجد من أجل أن يتعلم العلم أو يعلم العلم فإنه موعود بأن يكتب الله له أجر الحج الذي أتمه لصاحبه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنت يا عبد الله في أي مدينة كنت وفي أي بلد كنت، إذا سمعت عن درس يعلم فيه التوحيد، إذا سمعت عن درس تعلم فيه السنة، إذا سمعت عن درس يعلم فيه الفقه تعليما صحيحا في مسجد حيك، فذهبت إلى المسجد بنية أن تتعلم الخير، فإن الله يكتب لك في ذهابك ذلك أجر الحج الذي تم لصاحبه. وكلما أكثرت من الذهاب كلما زاد أجرك وعظم. وكذلك حثكم نبيكم صلى الله عليه وسلم على الإكثار من طلب العلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله إذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنيت ركبتيك، ثنيت رجليك في حلقة من حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كالمجاهد في سبيل الله. فيا من أكرمك الله بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحرم نفسك هذا الفضل، تتعلم العلم وتحمل العلم وتنال الفضل العظيم من ربك، فبجلسة واحدة تجلسها في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب الله لك أجر الحاج الذي تم حجه، ويكتب لك أجر المجاهد في سبيل الله، فما أعظمها من أجور وما أعظمه من فضل. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. أسأل الله عز وجل أن يجمع لي ولكم هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله. أيها الفضلاء، في مجلسنا من يوم الثلاثاء نشرف بأن نستمع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، نسمع اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، ونشرف بسماع كلامه كما قاله صلى الله عليه وسلم، ونشرف بمعرفة الحكم والأحكام من كلامه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب. فالترغيب والترهيب كتاب من كتب الحديث، وضعه حافظ من حفاظ الحديث الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، إلا أن الحافظ أدخل فيه بعض الأحاديث الضعيفة، فقيض الله لهذا الكتاب النافع إماما جهبذا محبا للسنة، أفنى عمره يحث الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، حيث وضع هذا الكتاب على كتاب الحافظ المنذري، فألف صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب. ونحن نشرح جزء الصحيح صحيح الترغيب والترهيب، ولا زلنا نسمع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة. واليوم إن شاء الله نبدأ بالكلام عن السواك وما جاء في فضله والترغيب فيه، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. نعم، السواك أيها الإخوة المقصود به التسوك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب صفرتها وما يعلق بها. السواك معناه استعمال عود كعود الأراك أو نحوه مما يحقق المقصود منه كفرشاة الأسنان وخرقة من قماش أو نحو ذلك، لكن الأفضل استعمال عود. لماذا؟ لأنك إذا استعملت عودا فقد تسوكت واستننت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بعود الأراك. استعمال العود أو نحوه في الأسنان لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ أن تذهب الصفرة الناتجة من الطعام التي تتكون على الأسنان، وكذلك بقايا الطعام التي تعلق بالأسنان، ليكون الفم نظيفا. والسواك سنة عند جماهير العلماء، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه سنة. ولا شك أن القول بوجوبه قول من الضعف بمكان لا يلتفت إليه، بل هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في السواك، يحثهم ويبين لهم فضله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك، قد أكثرت عليكم في السواك. وذلك لعظم فضيلة السواك ولتفريط كثير من الناس في السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر على الصحابة، ثم نقل إلينا هذا الإكثار لنتعلم ونتأدب ونعمل بهذه السنة الشريفة. والمقصود من السواك كما تقدم أمران: الأمر الأول إرضاء الله، فأنت يا عبد الله إذا تسوكت ترضي الله عز وجل. فمن أعظم أسباب رضا الله عن عبده أن يتسوك، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. فينبغي على الإنسان أن يستحضر في السواك نية التعبد، نية التعبد. والحكمة الثانية: نظافة الفم وطيب رائحته. ولذلك كل شيء تدلك به الأسنان فيتنظف الفم وتطيب رائحته فهو سواك. ليس شرطا أن يكون عود الأراك، كما قلت لكم الذي يأتي بالمعجون وفرشاة الأسنان ويدعك أسنانه هذا تسوك، هذا سواك. الذي يأتي بخرقة فيها خشونة، ليست خرقة ناعمة لأن الخرقة الناعمة لا تحقق المقصود، ويدعك أسنانه بها هذا تسوك. لكن كما قدمنا الأفضل أن يكون السواك بعود الأراك، وهو الذي يسميها الناس اليوم بالمسواك. إذا قالوا المسواك فيقصدون به عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به وكان يحبه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم أعواد الأراك، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتسوك بعود الأراك. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم أعواد الأراك. وكيف يتسوك المسلم؟ نص كثير من العلماء على أن المسلم يستحب له أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، أن يتسوك بعرض الأسنان لا بطولها. السنة المستحب أن يتسوك عرضا، ووردت في هذا أحاديث لكنها جميعها ضعيفة، لكن جميعها ضعيف. لكن نص أكثر العلماء على أنه يستحب أن يتسوك المسلم عرضا. وهل يتسوك باليمنى أو يتسوك باليسرى؟ يعني هل يمسك المسواك بيده اليمنى أو يمسك المسواك بيده اليسرى؟ اتفق العلماء على أن الكل جائز، لكن اختلفوا في الأفضل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يتسوك باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأفضل أن يمسك المسواك بيده اليمنى. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يمسك المسواك بيده اليسرى، لأن هذا من باب إزالة الوسخ، فيكون من وظيفة اليسرى. ونص كثير من المالكية على قول هو عندي الأولى والله أعلم، وهو أنه إذا كان في الفم بقايا طعام أو شيء من لون الطعام فإن الأفضل أن يتسوك باليسرى لأنه يزيل الوسخ. أما إذا لم يكن هنالك شيء في الفم وإنما الإنسان يتعبد بالسواك يتسوك عند الصلاة مثلا، فالأفضل أن يتسوك باليمين. وكذا إذا كان في الفم شيء من بقايا الطعام فتسوك فذهبت ثم أراد أن يزيد، فالأفضل أن يمسك المسواك بيده اليمنى. هذا أحسن ما قيل في هذا. وهل يجوز للإنسان أن يتسوك أمام الناس أو يكره؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب للإنسان أن يتسوك ولو أمام الناس، فإذا كان في المسجد وأراد أن يصلي فإنه يسن له أن يتسوك أمام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان يتسوك إذا أراد أن يصلي وتسوأ واستاك صلى الله عليه وسلم أمام الناس. فالسواك مستحب حتى أمام الناس. والسواك سنة للصائم والمفطر قبل الزوال أو بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم ولم يرد تخصيص، والأحاديث التي فيها كراهية السواك للصائم كلها ضعيفة كلها ضعيفة. والشيخ المنذر رحمه الله ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالترغيب في السواك وبيان فضله، وانتقى الشيخ الألباني رحمه الله ما ثبت من هذه الأحاديث فأثبته في هذا الكتاب. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال عند كل صلاة، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة، ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب لهم المشقة ويكره أن يشق عليهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. دينكم دين اليسر، فما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأمر يشق عليكم. ليس اليسر يا عبد الله أن تترك ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن الدين يسر، فإن الله عز وجل لم يأمرنا ولم ينهنا إلا بما في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المشقة الزائدة في أمر امتنع عنه، فما أمرنا فداه أبي وأمي والناس أجمعين بشيء فيه مشقة. والله والذي يأتي ويترك بعض ما في السنة ويقول أعني مما ألزمنا به ويقول الدين يسر، هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بما يشق علينا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان يأمر بما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. فدينكم دين اليسر، ما جاء في كتاب الله إلا ما تطيقون، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تطيقون. ثم إذا عرض للمكلف مشقة زائدة فإن الشرع يخفف عنه بما يدفع المشقة على ما فصله الفقهاء في قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا يدلك يا عبد الله على أن ما يفعله بعض الناس من البدع التي توقع العبد في المشقة يجزم أنه ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس إذا رأيتهم كيف يذكرون ترى كيف أنهم في مشقة شديدة، وهذا يدلك على قبح البدع ومخالفتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على أمتي، على أمتي يشمل كل الأمة، أمة الإجابة، لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم يعني لعزمت عليهم، يعني لعزمت عليهم، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأن الوجوب هو الذي فيه الإلزام فيكون فيه مشقة، لكن الاستحباب لا مشقة فيه، إن فعلت أجرت وإن لم تفعل ما يلحقك شيء. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا دليل على تأكد استحباب السواك عند الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة يشمل كل صلاة يصليها العبد. فإذا أردت أن تصلي الفريضة سن لك أن تتسوك، إذا أردت أن تصلي النافلة سن لك أن تتسوك، إذا أردت أن تصلي صلاة الجنازة سن لك أن تتسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، فلا يستثنى من ذلك إلا إذا وجد دليل يستثني ولا دليل. قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم إلا أنه قال عند كل صلاة، يعني عند البخاري مع كل صلاة، وعند مسلم عند كل صلاة. والحكمة من مشروعية السواك عند الصلاة أنها حال تقرب إلى الله بالقراءة والذكر، فناسب أن يكون الفم طيبا لأنه سيكون فيه الكلام الطيب. الإنسان إذا صلى لا يقول إلا طيبا، منذ أن يقول الله أكبر سيمتنع حتى عن الكلام المباح، لا يقول إلا طيبا، يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو الله إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فناسب أن يحرص على كمال النظافة وأن يكون فمه طيبا. قال الحافظ المنذري والنسائي وابن ماجة أقول والترمذي وأبو داود أيضا، أي الأربعة، أي الأربعة قد رووا الحديث. قال وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال ابن حبان يا إخوة رواه باللفظ السابق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ورواه بلفظ آخر أيضا. ولذلك قال المنذري وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال، هذه الرواية الثانية، فابن حبان رواه باللفظين، إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة. راجعت صحيح ابن حبان ووجدت أن لفظ الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع الوضوء بالسواك عند كل صلاة، هذا لفظه، لأمرتهم مع الوضوء بالسواك عند كل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم مع الوضوء بالسواك يحتمل معنيين. المعنى الأول لأمرتهم عند الصلاة بالسواك كما أمرتهم بالوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء لكل صلاة، والمقصود إذا كان الإنسان محدثا كما بيناه في الفقه، وأوجب علينا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء مع كل صلاة. ويحتمل أن يكون المقصود هنا وهو المعنى الثاني لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، فيكون هنا زيادة فائدة وهي استحباب السواك عند الوضوء، فيستحب للمسلم أن يتسوك عند الوضوء، ثم إذا أراد أن يصلي يستحب له أن يتسوك أيضا. قال ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه. أقول أيضا يا إخوة الإمام أحمد وابن خزيمة رويا الحديث باللفظ السابق عند مسلم كما روياه باللفظ الذي ذكره المنذري. قال وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لفظ أحمد لأمرتهم مع كل وضوء بسواك، لأمرتهم مع كل وضوء بسواك، وهذا يدل على استحباب السواك عند الوضوء. وقد قال العلماء كلمة جميلة حيث قالوا إن السواك يزيد أجر الصلاة، إن السواك يزيد أجر الصلاة. ولذلك قال ابن عبد البر الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، فهذا يدل على فضيلة السواك وعلى استحبابه. من أين أخذنا هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يقول القائل منكم معنى ذلك أنه ما أمرهم؟ نقول نعم، ما أمرهم أمر إيجاب، وهذا يدلك على فضل السواك عند كل صلاة، لأنه لولا خوف المشقة لفرض علينا، وهذا يدل على عظيم فضله. وذكرت لكم قاعدة سابقة يا إخوة، كل أمر انتفى من أجل المشقة ثبت به الاستحباب، كل أمر انتفى من أجل المشقة ثبت به الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرنا بالسواك أمر إيجاب لوجود المشقة، فيثبت بذلك استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أقول: ورواه مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة. هذا اللفظ رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث قال الألباني حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا يدل على ما تقدم أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على السواك مع الوضوء، وقد نص العلماء على أن السواك يسبق الوضوء، على أن السواك يسبق الوضوء، والحكمة هنا ظاهرة. يقولون: لأنه بالسواك يحرك ما في الفم ويزيل الوسخ، فإذا تمضمض غسل الماء الفم، فيجتمع السواك والمضمضة. كما أنهم يقولون إن السواك قد تسقط منه بعض البقايا في الفم، فإذا تمضمض الإنسان أثناء الوضوء أذهب تلك البقايا، فالأفضل أن يسبق السواك الوضوء. قال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. يقول الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر. لماذا مع وضوء الصبح والظهر؟ لأنه في وضوء الصبح يكون بعد النوم، يكون بعد النوم، وكان الغالب على الصالحين أنهم ينامون أول الليل ثم يقومون في الثلث الأخير يصلون، ثم ينامون السدس الأخير من الليل، فإذا استيقظوا للفجر حرصوا على السواك مع الوضوء. طيب الظهر؟ لأنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، كانت القيلولة قبل الظهر، فكانوا ينامون شيئا قبل الظهر، فإذا استيقظوا لصلاة الظهر وأرادوا الوضوء تسوكوا وحرصوا على السواك. ثم قال: وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. يستحبونه مع كل وضوء، سواء كان الوضوء لفريضة أو كان لنافلة أو كان لقراءة القرآن أو كان للطواف، كلما توضأت وضوءا استحب لك أن تتسوك. تقول أنا فمي نظيف، أنا فمي نظيف، قد تسوكت الضحى ولم آكل بعد ذلك، فلا حاجة للسواك. أقول بلى في حاجة للسواك، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن حكمة السواك كما تقدم مرضاة الرب ومطهرة الفم. فلو فرضنا أن فمك نظيف بقيت الحكمة الثانية، وهي الأعظم والأعلى والأحلى، وهي أن ترضي الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن الفم يتغير بالكلام، رائحة الفم تتغير بالكلام وتتغير بالسكوت، فإذا أطبقت شفتيك قد تتغير رائحة فمك، وإذا أكثرت الكلام قد تتغير رائحة فمك. فيستحب لك أن تتسوك عند الوضوء ولو ظننت أن فمك نظيف، ولو ظننت أن فمك نظيف. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضعون. رواه أحمد بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث عن أم حبيبة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، رواه أحمد وأبو يعلى. قال المنذر بإسناد جيد، وقال الألباني حسن، ويظهر لي والله أعلم أنه فوق الحسن، أنه فوق الحسن، وهو فيما ظهر لي والله أعلم صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. هذا يفسر الروايات السابقة كما يتوضؤون، يعني لأمرتهم بالسواك كما أمرتهم بالوضوء، يعني أمر إيجاب، أمر إيجاب. وهذا يدل على ما تقدم من استحباب السواك عند كل صلاة. نعم. قال يرحمه الله: ورواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. نعم. قال المنذري: ورواه البزار والطبراني في الكبير، قلت: وأحمد والحاكم، وأحمد والحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت. هذا نص في تفسير لأمرتهم، لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. نعم. قال يرحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه البخاري معلقا مجزوما، وتعليقاته المجزومة صحيحة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قلت: والشافعي أيضا رواه الشافعي. قال: ورواه البخاري معلقا مجزوما، وتعليقاته المجزومة صحيحة، الصواب أن يقال وغالب تعليقاته المجزومة صحيحة، فإن بعض ما علقه البخاري بدون إسناد مجزوما به كان فيه ضعف، لكن غالب تعليقات البخاري التي جزم بها فقال وقال فلان، الغالب عليها أنها صحيحة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا، ولكن من لطيف الأمر أن الإمام أحمد رواه عن عائشة رضي الله عنها ورواه عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورواه أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم، أي أنه من الطهارة الشرعية التي يحصل بها الثواب، فهو ينظف الفم، ينظف الفم مرضاة للرب، وهذا دليل كما قدمنا على أن السواك من أعظم أسباب رضا ربنا عنا، وإنك لتعجب كيف أن نزهد في السواك وفي المواطن التي تأكد فيها الأمر لا نحرص على السواك مع سماعنا لهذا الخبر العظيم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فحري بكل واحد منا أن يحرص على السواك. العجيب أن الكثيرين منا اليوم يحرصون على وجود القلم في الثوب ولو لم يكتبوا، قد يمر على الواحد منا اليوم الكامل لا يكتب، بل إن بعضنا لا يعرف أن يكتب ومع ذلك يحرص على وجود القلم في جيبه، ولكن لا نحرص على وجود السواك في جيوبنا، وهذا من التقصير من الغفلة، والشيطان حريص على أن لا نؤجر، حريص على أن لا نؤجر، ولذلك يحرص على أن نغفل عن هذه العبادة العظيمة الشريفة التي فيها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. أقول رواه أحمد والطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة، ورواه ابن ماجة والطبراني في الكبير عن أبي أمامة من غير طريق ابن لهيعة. رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير عن أبي أمامة من غير طريق ابن لهيعة، والشيخ حكم على الحديث بأنه صحيح، وهو كما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك، وهذا حظ، أي إلزموا السواك، ولكنه لا يدل على الوجوب لما تقدم من الأحاديث. والحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يخص موضعا عن موضع، عليكم بالسواك عند الصلاة وعند غيرها، فإنه الفاء هنا للتعليل، والمعنى فإنكم إن تسوكتم نلتم رضا الرب وطهارة الفم. قال: فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث الصحيح عن شريح بن هاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس، طيب، نظيف، حسن العشرة لأهله، ما كان يدخل بيته بسب وشتم ولا بتفقد عورات، ولكن صلى الله عليه وسلم إذا دخل أسمعهم طيبا وشموا منه الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته سلم، وكان يحب الطيب فيكون متطيبا، وكان يشوص ويدلك فمه بالسواك حتى لا يشم من فمه رائحة الفم، وهو الطيب صلى الله عليه وسلم. ينبغي يا إخوة أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أهلينا، كيف نتعامل مع بيوتنا. للأسف أن بعضنا جعل أهله إذا خرج من البيت يفرحون، وإذا دخل يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيته لا يأتي إلى البيت إلا الطيب، رائحة فمه، كلامه صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله ومهنة نفسه، يخيط ثوبه إن احتاج أن يخيطه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويجلب دلوه. ما يقول أنا الرجل كيف أعمل في البيت، العمل للنساء. ولذا طابت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحرص أن تطيب بيوتنا. حسن الخلق يا إخوة هذا هو القوة، أن نكون أقوياء في حسن خلقنا مع أهلنا. ليست الرجولة أن تشتم وتسب وتضرب، وإذا دخلت يخاف الناس ما أحد يتكلم. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا مثال على حسن الخلق. هذا القوي الذي يكون مع أهله على حسن خلق. فكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وفي هذا أنه يتأكد استحباب السواك عند دخول البيت، من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند دخول البيت. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. قال: رواه ابن ماجه والنسائي. والشيخ الألباني رحمه الله قال: لم أجده عند النسائي، والحقيقة أنه عند النسائي في الكبرى، عند النسائي في الكبرى، غير أن النسائي لم يقل بالليل، لم يقل، يعني في رواية النسائي لم يقل الراوي بالليل، لم يروها مع جملة في الليل أو بالليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. فالحديث عند النساء في الكبرى كما قال المنذري، وكذلك رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وأبو يعلى. ورواية أحمد والنسائي صحيحة على شرط البخاري، رواية أحمد والنسائي صحيحة على شرط البخاري، وكذا رواية الحاكم وأبي يعلى. والشيخ هنا قال عن الحديث صحيح لغيره، وهذا الحكم يا إخوة على رواية ابن ماجه، الحكم من الشيخ ناصر على رواية ابن ماجه، وإلا فالروايات الأخرى صحيحة بذاتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. هذا الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يخالف هذا أحيانا كما سيأتينا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الوتر ونتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل كما سيأتي إن شاء الله قريبا في دليل الطالب. لكن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهذه الأربع يطيلها، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهذه الركعات الأربع تكون أقصر من الأول، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله رضي الله عنه: ثم ينصرف فيستاك، يعني يستاك متى يا إخوة؟ بعد الانتهاء من الصلاة. فيكون السواك مستحبا قبل صلاة الليل وبعد صلاة الليل، يتأكد استحباب السواك إذا أردت أن تصلي الليل تقوم من الليل، ويتأكد إذا فرغت من صلاة الليل. أما ما قبل الصلاة فلحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. يشوص، ويشوص يا إخوة بمعنى يغسل، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السواك كأنه يغسل فمه غسلا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وأما بعد صلاة الليل فلهذا الحديث الذي معنا. إذن يا عبد الله، إذا أردت أن تصلي من الليل ولو الوتر ولو بعد العشاء، يستحب لك ويتأكد الاستحباب أن تتسوك قبل الصلاة، وإذا فرغت من الصلاة يتأكد الاستحباب أن تتسوك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. وأنبه الإخوة إلى أن درسنا غدا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن يعني شيء من الأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم ما أشار إليه الألباني رحمه الله من كلام الحافظ أو كلام أبي داود أنه يتخلل بين الانصراف والسواك نوم، أنه يتخلل بين الانصراف والسواك نوم، يكون السواك بعد النوم. نعم، هذا بعض أهل العلم حمله على ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ينام السدس الأخير من الليل، فحملوه على السواك الذي يكون قبل الفجر، لكن الظاهر والله أعلم أنه سواك عقب الصلاة، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم، يقول هل كل ما خالف السنة المستحب يكون مكروها؟ لا، ما خالف السنة قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى، لكن من جهة المحصلة فالأمر واحد، أن ما خالف السنة يفوت به الأجر، يفوت به الأجر، فما خالف السنة يثاب تاركه، لأنه إذا تركه سيفعل السنة ولا يعاقب فاعله، فهو معنى المكروه من جهة المحصلة، لكن القول بالكراهة يعني حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فهو إما أن يكون مكروها إذا دل الدليل على الكراهة، وإما أن يكون خلاف الأولى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل، ما كيفية صلاة أهل القطبين؟ لعله يقصد الناس الذين لا يتميز عندهم الليل من النهار، بل عندهم 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، فهنا في هذه الحال للعلماء قولان قويان في المسألة. القول الأول أنهم ينظرون أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل عن النهار والنهار عن الليل، فيوقتون بتوقيتهم. نقول لهم انظروا أقرب بلد منكم عندهم ليل ونهار، وانظروا الساعة كم يصلون الظهر، والساعة كم يصلون العصر، والساعة كم يصلون المغرب، والساعة كم يصلون العشاء، والساعة كم يصلون الفجر، فاجعلوا هذا التوقيت عندكم. والقول الثاني أنهم هم يجتهدون ويقدرون لكل صلاة وقتها اجتهادا منهم، كما يفعل المسلمون عند خروج الدجال في يومه الذي يكون كسنة، فإنهم يقدرون للصلاة قدرها فيجتهدون، وكلا القولين قوي، فإن عملوا بواحد منهما فصواب إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل، ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء في غير يوم السبت، وهل المذكور في الحديث هو يوم السبت أو أي يوم من أيام الأسبوع؟ الذهاب إلى قباء في أي يوم من أيام الأسبوع فيه فضيلة، فمن تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، سواء كان هذا في يوم الجمعة أو في يوم الخميس أو في يوم السبت أو في يوم الاثنين أو في بقية الأيام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وقد اختلف العلماء في المراد بالسبت هنا، فقال بعض أهل العلم السبت هنا هو الأسبوع، فإن العرب تسمي الأسبوع سبتا، تسمي الأسبوع سبتا، فمعنى كل سبت يعني في كل أسبوع يذهب. وقال بعض أهل العلم إن السبت هنا هو يوم السبت، ولكن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت؟ لم يكن ذلك لخصوص الفضيلة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه الذين لم يصلوا معه الجمعة من أهل قباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وكان يراهم في المسجد يوم الجمعة، وكان هناك عدد كبير من الصحابة يسكنون جهة قباء، وهم أكثر الصحابة في أطراف المدينة في جهة قباء. فكان بعضهم يصلي في مسجد قباء ولا يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه ولطف معشره لأصحابه يذهب إليهم يوم السبت يصلي في قباء ويتفقد أصحابه. وعليه فلا تخصيص ليوم السبت، لكن من ذهب يوم السبت ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، هذا حسن، لكنه لا يمنع من الذهاب في غير يوم السبت. يذهب الإنسان ولو في غير يوم السبت متى ما تيسر له أن يتوضأ في بيته ويذهب ويصلي في قباء حتى يفوز بأجر العمرة. وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.